السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، هذا مقطع لهذا يعني الضال اللي هو سعود المطيري، كتب فيه إلزام صالح الفوزان، حتى جرده يعني إلزام صالح الفوزان وأتباعه بتبديع الشيخ حمود التويجري وحافظ الحكمي كما تجرأوا على الألباني. طبعا لجهله ذكر بعض الأمور هو لا يفرق فيها، سوف أرسل لك الله يحفظك نص كلام الشيخ حمود التويجري الذي هو أتى به ونص كلام حافظ الحكمي. فيقول أن النص الأول للشيخ حمود التويجري يفهم منه التكفير، لأنه من الخوارج، أنه فيه التكفير كما يعتقد هذا الجاهل، يعني عفوا كما يعتقد هذا الجاهل أنه فيه تكفير للمسلمين يعني. نعم. والمقطع الآخر شيخنا حفظكم الله، وهو قول حافظ الحكم الشيخ حافظ، ويفهم منه كما قال ملخص هذا الجواب، يقول هذا سعود المطير ملخص جواب الشيخ حافظ، أنه لا كفر إلا باعتقاد، فيلزمكم، يقول أنا ما أبدع حمود التويجري ولا أبدع الشيخ حافظ الحكم، هم علماء، لكن يلزمكم كما هكذا يقول كما بدعتم الألباني. وأنا هذه أيضا أريد أسألكم حفظكم الله فيها، قول الشيخ الفوزان لما قال مذهبه الإرجاء ونشر الإرجاء بسببه، هل هذا تبديع مطلق للشيخ الألباني أو هو فقط بيان أنه يعني وقع في هذه البدعة ونشرها؟ هل هو تبديع للشيخ الألباني كما يعني فاهمه هذا الشخص؟ فيقول هنا الشاهد شيخنا، يلزمكم كما بدعتم الألباني أن تبدعوا حافظ الحكمي وحمود التويجري، هل تجرؤون يعني أم ستقولون أنهم زلوا؟ وحقيقة هو لم يفهم كلامهم، أنا سوف أرسل لك حفظك الله شيخنا نص كلامهم، نتمنى تعقيب منكم، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا أخ وبارك الله فيك. أطلعتنا على بعض مقولات هذا الجاهل مسمى سعود المطيري، وأنه يتصيد ويحرف كلام أئمة الهدى أهل العلم والبصيرة كالشيخ حمود التويجري والشيخ حافظ الحكمي. هذا الرجل أولا غير مؤهل لأن يفهم كلام أهل العلم، هذا إنسان عقيدة الإرجاء ونعوذ بالله، ومحاماته ودفاعه المستميت عن القبوريين وتصيده المتشابهات، هذا الرجل لا يفهم، وهذا ضر نفسه. لكني سأريحك بقول افهمه يريحك ويريح غيرك ويريحه هو أيضا فليفهمه. إنسان جعل نفسه محامي عن عباد القبور، يدافع عنهم ويحرف معاني الأدلة الصريحة وتصيد المتشابهات ويحمل الأقوال ما لا تحتمل، هذا الذي يدافع عن عباد القبور عن المشركين جعلته على طول طبيعي أن يعني يكون عدوا لأئمة الهدى وأهل التوحيد، هذا مباشرة، لا يجتمع هذا وهذا، لا يمكن أن يجتمع في قلبي حب هؤلاء حتى يسميهم بعض هؤلاء المفلسين المؤمنين ويقول أنهم من خيار الأمة، يعني هؤلاء المشركين لأنهم يصلون ويصومون ويذكرون الله كثيرا كما يقولون. إذن هذا الرجل فهمه سقيم، ومن الطبيعي جدا، هذا متفق مع الآخر، أنه مدام جعل نفسه محامي عن المشركين خطيبا لهم مدافعا عنهم يحشد المتشابهات والذي يسميها أدلة على أنهم مسلمون، ويحشد أيضا ويتصيد من كلام العلم ليسقط أئمة الهدى والبصيرة، هذا عدو مباشرة لأهل التوحيد، فلا يستغرب من هذا وأمثاله. وأنا أعيد كلمة الشيخ الفوزان حفظه، قال اتركوه حتى لا تردوا عليه، هذا سفيه رضي أن يكون من إخوان عباد القبور، رضي أن يسير على منهج داود بن جرجيس النقشبندي الصوفي العراقي، إذن هذا رجل ضائع مفلس، فابتعدوا عنه ولا شغل أنفسكم به. لا، طهر الحقيقة موقعك وأسماع وأبصار المتابعين لكم من أن يقرأوا اسم هذا وكلام هذا، وهذه بربسة. هذا رجل مفلس وأخذت العزة بالإثم، والمسكين يظن أنه يدري وهو لا يدري، جاهل مركب، نسأل الله السلام والعافية. يضحك العقل على عقله وعلى سفهاته، نسأل الله السلام والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا، يعني أن ورد في الحديث أن من دب عن وجه أخيه الغيبة دب الله عنه النار يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكيف إذا كان بأهل العلم، خاصة هذا الإمام الذي نحن كلنا نعتبره مرجع لأهل السنة، هذا القبيح عمله، أقصد قبيح الأفعال، أنا ما أقصد خلقته، أعوذ بالله. يقول الشيخ صالح الفوزان له وجهان، يعني يريد المزه بالنفاق، يقول أنه عالم سلطان، ويقول إذا سلمنا أن الألباني نشر الإرجاء فكذلك نقول أن أنت وأمثالك، شوف حتى ما يقول الشيخ صالح، يقول أنت يعني الفوزان وأمثالك نشروا التكفير، فلقد قلت عن متعصبة المذاهب أنه موقع في الشرك الأكبر، وغيره من الكلام الذي قاله في المقطع. فوالله شيخنا أود أن يكون لكم كلمة دفاعا نحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، تحتسبون فيها الأجر، الله يجزاكم خير، لعل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم شيخنا بارك الله فيكم النار، الله يجزاك خير ويبارك فيك، خاصة دفاعا مثل هذا العالم من هذا السليط اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعت إلى ما قاله سعود المطيري في تهجمه وتنقصه من إمام أهل السنة الأسد الشجاع الصادع بالحق، الإمام الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الحقيقة أن الشيخ صالح لا يحتاج إلى مثلي أن يدافع عنه. الشيخ صالح فيه صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن لله غرشا، غرش يغرسهم في كل زمان. هؤلاء معنى الغرش أنه يغرش مثل النخلة، صغير ثم ينبت ثم يقوى وحتى ترتفع النخلة وتثبت وتستقر. شيخ الفوزان عرف من صغره بأنه على منهج أهل السنة والجماعة، متعلما له، يحاضر، يخطب، يفتي، شرفه الله عز وجل بمناصب عظيمة كبيرة. الحقيقة معروفة عند الخاصة والعامة، أهل السنة والجماعة يعرفونه، والحقيقة من قدح فيه فقد أسقط نفسه وبان للناس عواره. وهؤلاء الذين يقدحون فيه قد تكلم فيهم، يعني تكلم فيهم ناس كثيرون من أهل بلدهم ومن غيرهم، وبينوا ما عندهم من الحمق وما عندهم من الجهل وما عندهم من الطيش. أهل بلدهم بينوا هذا، وقبل أن يتكلموا الشيخ صالح الفوزان الناس تكلموا فيهم، فعندما تكلموا في الشيخ صالح الفوزان خلاص انكشف الغطاء وتحررت الأمور وتبين الحق من الباطل لمن كان عينيه غبش أو منخدع بهؤلاء. هؤلاء الحقيقة أنا أذكر منهم هذا المطيري والقحطاني ماهر والريس والرحيلي وعلي حسن، هؤلاء ابتلي بهم الألباني، والله إنه ابتلي بهم. ومن لم يعرف الألباني إلا عن طريقهم يسيء به الظن، بل يصفه بأوصاف نعوذ بالله بسببهم. ابتلي بهؤلاء، وأنا الحمد لله من الذين عرفوا الشيخ الألباني وجلست في دروسي قبل أن أعرف هؤلاء، وعرفته عن قرب وعرفت حدود أخطائه، لكن لو لم أعرفه إلا عن طريق هؤلاء المدافعين عنه، أعوذ بالله، هؤلاء ينسبون إليه أقوالا ما وجدناها إلا عند الجاحظ وعند غلاة المرجئة، بل جمعوا كل مقولات المرجئة وزادوا عليها، نعوذ بالله، مقولات داود بن جرجيس النقشبندي العراقي الخبيث، وجاءوا بطوام نسبوه إلى الألباني يدافعون عنه وأساءوا إليه. يا ليتهم تركوه، والله إن لو يعرفون هؤلاء حقيقة الآن ما يجره دفاعهم عنه، ما يجره عليه، لعرفوا أنهم يخدمونه كل الخدمة لو تركوه وسكتوا. حمقى، مغفلون، نسأل الله السلام والعافية. هذه مصيبة العالم الحقيقة. أما الشيخ صالح الفوزان لا يحتاج إلى مثلي ولا من غيري. هذا من عشرات السنين وهو في كبار العلماء، معروف علمه، متبين علمه. هذا الآن من أقوى وأشجع الصادعين بالحق في هذا الزمان، ومن أقوى وأشجع أنصار السنة ومذهب السلف الصالح، وهو نحسبه والله حسيبنا إليه، ولكن هذه السنين تبين وتكشف، كما أن السنين الآن كلما مرت سنين جاءتنا بلية وطامة تكشف لنا هؤلاء، أيضا هو يتأتينا حسنة وفضيلة وكرامة تبين لنا مكانة هذا الرجل وعظمه وغزارة علمه. العلماء حتى المخالفون له لكنهم علماء لا يشعرون يتكلمون فيه تأدبا مع العلم، ربما لمزوه شيء، أما مثل هذا القول الذي المنتن الخسيس لا يصدر إلا من إنسان أعمى البصيرة ما يدري ماذا يقول، مسكين يظن أنه الآن صار الشجاع البطل الذي لا تأخذه في الله يرد على صالح الفوزان، ولا يدري أنه يسقط نفسه يسقط نفسه. نعم تكلم طلاب العلم مثلي فيه، لكن عندما يتكلم هو في الشيخ صالح الفوزان في هذا الجبل العظيم الأشم، مسكين مستوية عنده الأمور. يقول عالم سلطان، نعم هو عالم في دولة إسلامية، دولة التوحيد والسنة التي تكرم العلماء أهل السنة في كل مكان، ليس في السعودية فقط، علماء أهل السنة من الشرق إلى الغرب الدولة السعودية تناصرهم وتؤيدهم بل وتعطيهم ما يعينهم على نشر دعوتهم، بل وترسل العلماء دعاة في كل البلاد الإسلامية، والله إنه شرف له أن يكون من علماء الدولة السعودية. يعني علماء سلطان قالوها عن جمال عبد الناصر عنده، وتساوي أنت بالدولة السعودية بغيرهم، عالم سلطان لكن ما وجدنا أحد يصدع بالحق مثله. لما ظهر جهيمان، شوف كيف القلوب الآن مع بعض، راح إلى بعض القبائل وقالوا له طيب بن باز، قال بن باز عالم السلطان ويأخذ راتب ويسوي ويفعل، ما تركوا أحد. نعم عالم سلطان عن دولة سلفية سنية تحكم كتاب الله وسنة رسوله وتنصر منهج السلف الصالح، رغما عنك يا سعود انطيري أيها الجاهل الأحمق، ما وجدت إلى صالح الفوزان تنتقده، قل أخطأ، يعني تأدب، أما أنك تريد أن تسقطه، مسكين مسكين، أين يذهب وجهك الآن عند الناس وأنت تكلمت في هذا العالم الأشم؟ والله أين يذهب وجهك؟ والله لو جلست في مجلس في بلادك مع عوام أو طلبة علم ربما رجموك بالنعال من علم منهم أنك تتكلم بالشيخ صالح الفوزان لمكانته، لأن الله رفع من ذكره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع الله من ذكره واسمه وشخصه في قلوب العامة والخاصة، وأنت لا تزال تنزل ولن تترك هذه المشاغبات نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، حتى نخشى عليك أن توقع نفسك في أسفل سافلين. تدارك نفسك أيها المسكين واعتذر اعتذارا قويا مشفوعا بالدموع والألم على ما صدر منك تجاه هذا العالم الأشم. الشيخ صالح الفوزان رجل يصدع بالحق، هذه فتاوى، يقول لنا أنه قال هذه الفتوى موافقة للسلطان. لكن هذا الشخص الآن خلاص سقط، لا هو في العير ولا في النفير، يمكن عنده ناشط بلوله يقوله أنا ترى يلبى ها لا تجدني لا تأخذني في الله لا مثلائم، أرد وأتكلم على الفوزان أنا ابن جلة. انتبهوا، يريد أن يعظم نفسه مسكين. والله لا أحتاج إلا أن أرثي لهذا الشخص المسكين الذي لا يدري ماذا يقول ويهرف بما لا يعرف، هذا القزم المتعالم. أما الألباني فلا يشك أحد أبدا، يعرف منهج السلف الصالح ويعرف منهج المرجع المتقدمين، إلا ويقول أن الألباني وافقهم أقل ما يقول. والشيخ صالح الفوزان كنا نقول يا شيخ الأمر واضح، يعني ليس أنا بنفسي لكن طلاب العلم يأتون بأقوال واضحة بأن الرجل يوافق ولاة المرجع، ويعني يتأدب شوي ويقول نعم عفى الله عنه ربما، لكن الآن خلاص وصل إلى تكاثرت الأمور ووجد أنه لا بد من التصريح، وعرف أن الفتنة حصلت بالألباني وأن ضحايا هذه الأقوال، وهو الألباني رحمه الله رجع عن بعضها، رجع عن القول في تكفير المشرك، قال في في في في حكم بالشام مشرك، وقال أنه مرتد كافر مرتد بهذا، لا ينفعه عند الله بشيء، في فتوى بصوته الحمد لله. هو رجع كما قال الشيخ العباد وكما قال بعض أهل العلم أنه رجع عن بعض الأشياء. وهؤلاء عندهم مقولاته القديمة يرددونها ويظنون المساكين أنهم بها يوافقون منهج السلف. إذا قال الإيمان يزيد وينقص، ولكن من ترك العمل مسلم، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، من ترك الاعتقاد وأشرك لا يكفر عند هذا المسكين المطيري. وإذا ترك العمل بكلية عند الألباني لا يكفر، وأقواله القديمة حتى لو ترك، إذا كيف يكون الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ الذي يقول قول وعمل واعتقاد يعمل بما هذا ويحكم بهذا، بمعنى أن من ليس عنده العمل ليس بمسلم، ومن ليس عنده الاعتقاد عنده اعتقاد شرك ليس بمسلم. أما يقول قولا وحقيقة قوله هو قول المرجئة، ما ينفع هذا القول. الحاصل لا أطيل، الشيخ الفوزان لا يحتاج يعني من يدافع عنه، وهذا الرجل أسقط نفسه بهذه، لا يحتاج يعني الحقيقة، بس بعض الإخوان ألح علي فأحببت أن أقول هذا الأمر الذي يكشف عن غباء هذا وجهله وحمقه وأنه يرضي نفسه بهذه المقولات. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يهديه ويكفي المسلمين شره ويكفي شر نفسه ويهدي ضال المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أضيف مسألة يعني ذكرها أحد المشايخ وأنا لم أستأذنه حقيقة لهذا، لم أذكر اسمه، لما ذكر يعني سعود المطيري أن الشيخ الألباني أخرج بعض كتب الإيمان وحققها، يعني يريد بهذا أن الألباني لم يقع في الإرجاء يعني في بعض المسائل التي انتقدت عليه. وقال نحاجج يعني بمعنى كلام هذا الشيخ أن نحاجج هذا أيضا بعبد العزيز الرئيس، فقد حقق بعض كتب الإيمان، ومع هذا أنت يا سعود المطيري وتقول عنه مرجع، ونحن أيضا كذلك نقول عنه هذا، لكن لماذا يعني لم تتوقف في الرئيس؟ المفروض يكون عندك ميزان ثابت لو كنت صاحب ميزان حق. السلام عليكم. شيخ عبد العزيز. شيخ، شاع عند بعض الشباب شاع عند بعض الشباب أن الشيخ صالح بن قطون حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ليسوا بعلماء، فنرجو منكم كلمة حق في هذين الشيخين ومن ثم توجيه هؤلاء الشباب. الشيخ صالح بن قطون والشيخ صالح بن قطون خيرة العلماء من أصحاب العقيدة الطيبة عند الغمر والربع على الدين، طيب نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يذمون علماء وشربوا الذين يا شيخ يعني يقولون هم طلبة علم ليسوا بعلماء. لا غلط غلط غلط. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مصادر أهل السنة والجماعة في العقيدة العقل، والله جل وعلا أشار إلى ذلك في عدة آيات باعتبار هذا العقل، وأن الإنسان يعمله في الأدلة الشرعية والأدلة الأفقية والأدلة النفسية. قال الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب شيخنا يقول أن العقل مصدر من مصادر الاعتقاد. أقول بل هو عنه مدير المدرسة هو. نعم دكتور هو. دكتور شيخنا ولا هو دكتور. نعم خلو مدير المدرسة يجري عليها اللازم. طيب شيخنا يدرس عنده يجالس؟ ها؟ أقول يدرس عنده أو يجالس هذا الذي يقرر مثلا؟ لا لا خلوا مدير المدرسة يوخره ويجيب. لا شيخنا غير مدرس والله يحفظك، ما هو مدرس، دكتور أظن بالجامعة. اتركوا الشبوب ولا صار ما هو مدرس، ابعدوا عنه. ينشر أمام الناس شيخنا. طيب يقول أن العقل ما عليكم منه، أنتم ابعدوا عنه ولا عليكم منه. طيب شيخنا يقول أن العقل مصدر من مصادر الاعتقاد في العقيدة. أنا علمتك الله هذه، اتركوا ابعدوا عنه، ابعدوا عنه. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حياك الله.